بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. وفي عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحج عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه من جهل حجه، لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يجهل الحج عليه، فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيره، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجه. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس بدين، أو أقر بجماية توجب قودا أو مالا صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، والحج متعلق بماله لا بذمته، ويطالب به، أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به بعد فك الحج عنه، لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. هذا من باع سلعة على شخص ثم بعد ذلك هذا الشخص حجر عليه، فإن من باعه إذا وجد عين ماله، يعني نفس المبيع الذي باعه وجده، فهو حق به من غيره، لأن الأصل أن الغرماء يشتركون. الأصل أن السيارة هذه تباع وتقسم بين الغرماء بحسب ديونهم، لكن ما دام أن هذه السيارة صاحبها موجود الذي باعها، فهو حق بها من الغرماء، لا يشاركه فيها أحد، حق بها من الغرماء، وهذا حلال، لكن له شروط تؤخذ من الحديث وقد ذكرها المصنف. الشرط الأول أن تكون عين ماله، أن يجد عين ماله نفس ماله، يعني باعه سيارة يجد نفس السيارة ما أبدله، باعه أرضا بيتا إلى آخره، أن يجد نفس المال عين ماله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تتغير صفته، فإذا تغيرت صفته ليس أحق به. يعني مثلا باعه سيارة، وهذه السيارة حصل عليها حادث أصلحها ثم بعد ذلك حجر عليه، الآن السيارة لمن؟ لهذا الغريب، صح؟ لكن تغيرت أو لم تتغير؟ تغيرت صفتها، إذن ليس أحق بها، إذن هو ليس أحق بها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يجد عين أن ألا تتغير صفتها، الشرط الثالث ألا يقبض من ثمنها شيئا. هذا الشرط الثالث، واضح لما هو واضح؟ طيب، إذن ننظر لهذه الشروط. باعه سيارة ثم بعد ذلك حجر عليه، والغرماء كثير، ونفرض أنهم 5 كلهم يطلبونه، من جملتهم صاحب هذه السيارة، وجد سيارته، لكنه قد تغيرت صفتها، يأخذها ولا ما يأخذها؟ لا، ما يأخذها. طيب، أعطاه شيء من ثمنه، باعه السيارة 50,000 وأعطاه من ثمنها 10، بقي 40، هو حق بها ولا لا؟ لا، ليس حق بها. إذن لابد أن تكون السلعة هي بعينها ما أبدلها، ألا تتغير صفتها، ألا يقبض من ثمنها شيئا. فإذا توفرت هذه الشروط هو أحق بها من غيره. يقول ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا, ها هذا بعينه, هذا بعينه وجده باقيا بحاله, هذه لم تتغير صفتها, لم تتغير صفتها, هذا كله مأخوذ من الحديث, لم تغير صفتها. ولم يأخذ شيئا من ثمنه, ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به, أحق به لقوله عليه السلام من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به, متفق عليه من حديث أبي هريرة, متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده, أي بعد الحجر عليه, رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره. انتبه. أما من باعه, انتبه, من باعه قبل الحجر ها فهو حق بماله ما في إشكال. طيب من باعه بعد الحجر بعد ما حجر عليه, باع شخص سيارة, فالذي باعه إن كان يعلم أنه محجور عليه ما له شيء ينتظر لأنه فرط, واضح ولا لا؟ وإذا كان لا يعلم باعه ما يعلم أنه قد حجر عليه, واضح ولا لا؟ فهذا أحق به, أحق بماله يأخذه, واضح ولا واضح؟ ها واضح؟ طيب. ولهذا قال وكذا, يعني نفس الحكم, لو أقرضه يعني سلفه فلوس, سلفه أقرض فلوس و أو باعه, باعه سلعة بعده, يعني بعد بعد الحجر عليه, بعد الحجر عليه رجع فيه, يعني أحق به, أحق به من غيره, يأخذ عين ماله إذا وجده بعينه, يعني بنفس الشروط السابقة, بنفس الشروط السابقة. إن جهل حجره, إن جهل حجره لأنه لم يفرق مدام جاهل, قال لأنه معذور بجهل حاله, معذور بجهل حاله, يعني ما كان يعلم أنه محجور, أنه محجور عليه, أنه محجور عليه. وإلا ها يعني وإلا يجهل, يعني ما جهل الحجر, يعلم أنه محجور عليه لكنه باعه, لكنه باعه. ها شخص الآن يعلم أن زيد محجور عليه, زيد محجور عليه وذهب وباع السيارة بيت ويعلم أنه محجور عليه, هل يجوز المحجور أن يشتريها دينا؟ يجوز, لأن شرع في ذمته, في ذمة ما أخذ شيء من ماله. طيب بعد أيام قال صاحب السيارة والله أنا أريد أن أرجع بمالي, الرجل محجور عليه وجد السيارة كما هي, هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة, يعلم أنه محجور عليه والسيارة الآن ليست ملكه, ملك المشتري المحجور عليه, فلا يحل له أن يأخذها, لا يحل له, بل ها بل تباع وتقسم بين بين الغرماء. وهل هذا يشاركهم؟ لا, لا يشارك الغرماء, لا يشارك الغرماء لأنه دخل على بصيرة, دخل على بصيرة فينتظر حتى فك الحجر عنه, حتى فك الحجر عنه. قال ويطالب به, أي بما لزمه من ثمن مبيع. قال وإلا يجهل الحجر عليه فلا, فلا رجوع له في عين, يعني ما يرجع لأنه دخل على بصيرة, لأنه دخل ها إيه البائع, يعني ما يجهل الحجر, يعلم أنه محجور عليه. المسألة الأولى إذا باعه لا يعلم الحجر وجد ماله يرجع فيه, وإلا, وإلا فلا رجوع. ما معنى وإلا؟ يعني وإلا يجهل الحجر, يعني يعلم أنه محجور عليه لكنه باعه, واضح ولا لا؟ قال وإلا ها يجهل الحجر عليه, يعني يعلم أنه محجور عليه, واضح ولا واضح؟ واضح أبو أحمد. طيب فلا رجوع له في عينه, لا رجوع له في عينه. طيب لماذا؟ لأنه دخل على على بصيرة. مثله مثل من باع ها من اشترى معيبا, مثله من اشترى معيبا, لو شخص اشترى للسيارة فيها عيب وهو يعلم أن فيها عيب ثم بعدما اشتراها قال أريد أن أردها, يملك ولا ما يملك؟ ما يملك, دخل على بصيرة, هذا مثله, هذا مثله ما يملك أن يرجع بالعين لأنه, لأنه دخل على بصيرة. قال فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة, ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. طيب وضرب مثال في إذا أقرضه أو باعه ويعلم الآن أنه محجور عليه ما يرجع بالمال, لكن هل يذهب ماله؟ لا, نقول البيع صحيح والدين يبقى في ذمة المحجور عليه, يبقى، لكن متى يطالب بحقه؟ بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر. ولهذا قال ويرجع بثمن المبيع، يرجع بثمن المبيع وبدل القرض، ثمن المبيع إذا كان باعه سيارة، وبدل القرض إذا كان سلفه، سلفه 10,000 ريال مثلا. إذا انفك حجره، إذا انفك حجره، لأن ما يذهب حقه، ما نقول خلاص ما دام انك بعته ومحجور عليه يذهب حلالك، لا، البيع صحيح والدين يبقى في ذمة المحجور عليه. ومتى يأخذه؟ ها، إذا انفك الحجر عنه. قال ويرجع بثمن المبيع بدل القرض إذا انفك حجره، وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان إلى آخره. بالنسبة للمحجور عليه لحظ غيره، هو الذي يحجر عليه لأي شيء، لفلس. طيب من حجر عليه لأنه مفلس فإن الحجر على ماله لا على ذمته، على ماله لا على ذمته، ها؟ يعني يتصرف بذمته، ماله يعني ما يسحب فلوسه اللي في البنك يشتري بها أو يبيع أرضه أو يبيع سيارته، هذا ماله محجور عليه ما يتصرف به. لكن لو ذهب وكفل لشخص، هذا في الذمة، كفيل ضامن، كفيل غارم، أو استدان دينا في ذمته، الذمة لا بأس. شارك أحدا في تجارة بذمته بدون أن يخشى من فلوسه، هذا بكيفه، تصرفه في ذمته لا يحجر عليه لأنه رشيد، رشيد، إنما حجر عليه لأجل الديون، واضح لا؟ طيب قال وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء، اشترى دين أو ضمان، ضمن شخص، ضمن شخصا ونحوهما غير الضمان، يعني كفالة ونحو، أو أقر المفلس بدين، أقر قال فلان يطلبني، فلان يطلبني، يؤخذ بإقراره ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ بإقراره، تصرف بذمته جائز. أو أقر بدين، أو أقر بجناية، أقر قال أنا قتلت شخص، أقر بجناية توقد، توجب قودا يعني قصاصا، أو توجب دية يعني مال، أقر بهذا، يقبل إقراره ولا ما يقبل؟ يقبل. طيب لماذا يقبل؟ لأنه عاقل رشيد يحسن التصرف، فما الذي يمنع؟ إنما المحجور عليه بأي شيء؟ بأمواله فقط، ما يتصرف بها. أو أقر المفلس بدين، أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، القود العمد والمال الخطأ، أو أرش جناية ونحوه، جناية توجب مالا، صح، صح. ما الذي يصح؟ تصرفه في ذمته وإقراره بذلك، التصرف يكون شراء الضمان الكفالة الآخرين، وإقراره ها بالجناية، إقرار بالجناية توجب قودا أو قصاص أو دين، هذا كله إقرار يقبل منه. تصرفه في ذمته صح وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، ما يمنع من ذمته، هو عاقل بالغ رشيد يحسن التصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، الحجر متعلق بماله لا بذمته، واضح لما واضح؟ ها؟ الحجر متعلق بماله، إيه؟ يعني الممنوع ماله ليس ذمته، الحجر المنع، منعناه التصرف بماله لكن منعناه التصرف في ذمته. قال والحجر متعلق بماله لا بذمته. طيب ما دام انها اقر بدين او اقر بجناية تجب قصاص قتل، متى يقام عليها القصاص؟ متى يؤمر بقضاء الدين الذي أقر به؟ متى يؤمر بالضمان بالكفالة؟ كل ما أقر به متى؟ بعد فك الحجر عنه. ولذا يقول المصنف ويطالب به، يعني يطالب أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به، يعني كل البيع والشراء الذي اشتراه في ذمته وكل قراراته التي في ذمته يطالب بها متى؟ ها، بعد فك الحجر عنه. إذا فك الحجر، والحجر متى يفك عنه؟ إذا بيع ماله وقضيت ديونه، إذا بيع ماله وقضيت ديونه يفك الحجر عنه كما سيأتي. فإذا فك الحجر ها يطالب بهذه الأمور، أنتم معي؟ طيب لماذا نطالبه؟ ها، لأنه اعترف، اقترف خلاص، ما يحتاج بينة، الإنسان إذا أقر بشيء انتهى، لا نطلب بينه ولا شيء، فهو الآن أقر واعترف وهو عاقل رشيد، ما المانع؟ فيأخذ بإقراره. لكن متى يطالب؟ بما يترتب على إقراره متى يطالب؟ بعد فك الحجر عنه. قال ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله وإنما منعنا أنا قلت قبل قليل منعنا لا منعنا وإنما منعنا ما الذي منعنا؟ تصرفه يعني منعنا تصرفه لتعلقه بماله لتعلق بمال حق الغرماء هذا معناه. يقول وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء منعنا أي شيء وإنما منعنا تعلقه بماله على كل حال هذا معناه يعني وإنما منعنا تصرفه لماذا؟ لتعلق بماله حق الغرماء لتعلق مال حق الغرماء يكون التعلق هو المانع. نحن نريد الآن هل هي منعنا أو منعنا؟ إذا منعنا صار النون فاعل نحن الذي منعنا وإذا كان منعنا النون مفعول به يعني ما الذي منعنا؟ يعني يصدق أن تكون مثلا منعنا يعني ما الذي منعنا أن نمنع تصرفه في ذمته لأن التعلق بماله وإن جعلناها منعنا يعني منعنا تصرفه في ذمته لأن الغرم يتعلق حقهم بماله ولا يتعلق في ذمته هذا على كل حال معنى إجمالا لكن هل هي منعنا أو منعنا يحتاج إلى نعم. قال وإنما منعنا نعم تدبرتوها ما الذي اتضح منعنا يعني نحن فاعل تعلقه يعني تعلق تصرفه بماله ممكن نعم يصير منعنا يعني النون تكون تكون فاعل يعني نحن منعنا تعلقه بماله يعني تعلق التصرف فيكون الضمير يعود على التصرف يعني نحن منعنا تعلق تصرفه بماله لأجل حق الغرماء ولم نمنع تعلق تصرفه بذمته لأن حق الغرماء في المال لا في الذمة واضح لا؟ طيب وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفي فقد زال العارض إذا استوفي ما الذي استوفي؟ حق الغرماء استوفي خلاص زال العارض وإذا زال العارض ها يؤاخذ بجميع إقراراته لأنها ثابتة عليه واضح ولا ما هو واضح؟ نعم لا شوف معنى العبارة إجمالا يعني نحن منعنا تصرف في مال ليتعلق حق الغرماء بالمال لا في الذمة هذا معنى واضح ولا؟ ولهذا الذي يظهر أنه وإنما منعنا ولهذا يكون النون فاعل والفعل مجزوم لماذا مجزوم لماذا مبني فعل الماضي وش يبنى عليه يبنى الفتح إذا اتصل به ضمير الرفع صح والنا هنا ضمير الرفع نعم قال فإذا استوفي فقد زال العارض استوفي يعني استوفي حق الغرماء زال العارض ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر يقول يبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي يبيعه الحاكم ما يبيع الغرماء وهل معنى يبيع الحاكم أن الحاكم يذهب للسوق يحرج عليه لا الحاكم يأمر من يبيعه وعندنا الآن ها كيف يبيع الحاكم ما يشكل لا إيه لجنة يعني ما يخلي يبيع شخص واحد شكل لجنة ويبيعونه إما أن يحرج عليه في السوق وإما أن ينظر كم قيمته ثم يباع بقيمته في السوق ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين أما الذي من جنس الدين فإذا كان المال باقي بعينه فصاحبه أحق به إن لم تتغير صفته. قال أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، الذي ليس من جنس الدين. طيب يبيعه بأي شيء؟ يبيعه بنفس نقد البلد، بنفس النقد الذي يستفيد منه الغرماء، نفس النقد الذي يستفيد منه الغرماء، وهذا يكون بعملة البلد، يكون بعملة البلد. طيب قوله ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين. طيب الذي من جنس الدين، من جنس الدين إن كان يقسم، يقسم بين الغرماء على حسب ديونهم. يعني مثلا الدين غنم، مثلا واضح لا أقصد المال، المال غنم، عنده مثلا 100 رأس من الغنم ويطلبه 5 أشخاص يطلبونه 50,000، واضح لا؟ الآن ممكن الغنم نبيعها، ممكن نقسمها، لكن نقسمها بروسها ولا بقيمتها؟ بقيمتها. فاللي يطلبه مثلا 5,000 قد يأخذ 5 شياه، واللي يطلبه 4,000 ممكن يأخذ 4. هذا يمكن قسمته، لكن الذي ليس من جنس الدين، الذي لا يمكن قسمته، هذا هو الذي يباع. يعني مثل الأرض، هذا لا يمكن قسمتها بين الغرماء، هذه تباع، هذه تباع. وهكذا قال بثمن مثله أو أكثر، لا يباع بأقل، بثمن مثله. فإذا كان الأرض التي هي للمحجور عليه تساوي 100,000، ها نبيعها 100 أو بأكثر، ما يجوز أن نبيعها بأقل، لأننا إذا بعناها بأقل فهو ضرر عليه، إذا بعناها بأقل فهو ضرر عليه. قال بثمن مثله أو أكثر ويقسم ثمنه فورا، يعني ما يؤخر، لأن تأخيره فيه ضرر، قد يتلف المال، قد يتلف المال، أو يموت هو أيضا يصير ماله ورثة يتعلق به ديون، فلا بد أن يقسم فورا، لا بد أن يقسم فورا. قال ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، بقدر ديون غرمائه الحالة. يعني الدين المؤجل ما له علاقة، الدين المؤجل صاحبه لا يشارك الغرماء، صاحبته ما يولى، لأن الحجر للديون الحالة، للديون الحالة، أما الديون المؤجلة فلا يشارك. طيب إذا قال والله أنا أخ أخاف تبيعون المال، تبيعون أمواله وباقي على الدين شهر ويحل دين، صح؟ فتحمل خسارة، ما يستطيع يوفيني، ماذا نقول؟ ها نقول يرزقك الله. نحن الآن نبيعه لأجل الديون الحالة. قال بقدر ديون غرمائه الحالة، كيف بقدرها؟ ها بالنسبة، بالنسبة. والنسبة هذه دائم تأتينا ولا لا؟ الله يذكر نصف بخير. لا طيب بالنسبة، كيف النسبة؟ يعني ليس من المعقول أن نعطي من أطلبه 10,000 مثل من أطلبه 50,000، هذا ما النسبة. يعني نجعل مثلا الديون على شكل أسهم، شكل أسهم، فإذا مثلا قسمنا ماله على قدر الديون، على قدر الديون، يعني مثلا الديون 100,000، الدين الذي عليه 100,000، صح ولا لا؟ نقسم ماله مثلا 100 سهم، 100 سهم، اللي يطلبه 10,000 كم يأخذ من 100؟ كم سهم؟ ممتاز، 10. اللي يطلبه 40,000 كم يأخذ سهم؟ ها 40 سهم، وهل مجر هذه الطريقة. نعم. واللي يطلبه نصف يأخذ نصف المية، وهكذا، واضح ولا؟ طيب ينتهي المال نصف المية، وهذا 40 كم؟ 90، وآخر يطلبه 20 كم بقي؟ 10. ليس بهذه الطريقة، بطريقة النسبة. فنحصي الديون وننسبها إلى 100,000، ننسبها، هذا دينه كم؟ قد يكون 9 أشهر أو 5 أشهر، صح ولا لا؟ أو الربع من 100 ونحوه، فنعطيهم بالنسبة. قال ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، هذا الغرض من الحجر عليه، الغرض أن نقضي الديون الحالة، نقضي الديون الحالة. وفي تأخيره مطل وهو ظلم له، في تأخيره مطل يعني مطل لحق الغرماء وهو ظلم لهم، هم يريدون حقهم الآن، وإذا أخرنا قد يحصل ما يحصل، قد يتلف المال ونظلمهم، وقد أيضا قد ترتفع العملة أو تنزل. على كل حال مطل الغني ظلم، يعطيهم أموالهم حقوقهم مباشرة. قال ولا يحل دين مؤجل، دين مؤجل بفلس مدين، لا يحل دين مؤجل بفلس مدين، يعني لو أن إنسان حجر عليه، حجر عليه، فأتى شخص قال الآن أطلب دين مؤجل ما حل وحجر عليه، هل يحل هذا الدين؟ لا يحل. ولهذا قال المصنف قبل قليل الحالة، إذن الدين لا يحل المؤجل بمجرد الحجر، إنما يحل إذا انتهى الأجل وحل وقته. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوق. الأجل من حقه، فلماذا نجعله حال؟ اعتدينا على حقه، واضح ولا لا؟ لأن الإنسان قد تكون حقوقه حسية وقد تكون حقوقه معنوية أوصاف، فلا يجوز أن نعتدي على حق أحد، لا يجوز أن نعتدي على حق أحد، لأن الأجل حق للمدين للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، كسائر حقوقه، لأن ما يجوز أن نسقط أي حق من حقوقه، أي حق من حقوقه لا يجوز أن نسقطه. إذن الأجل حق ها من حقوقه، فهو الآن باقي له مثلا 6 أشهر ويحل الأجل، نحن قلنا الآن أدينا عليه كلام وفه الآن، اعتدينا على حقه ولا ما اعتدينا؟ إذن لا يجوز. فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ولا يحل مؤجل أيضا بموت، انتبه الآن الدين المؤجل هل يحل بموت المدين؟ لو أن شخص الآن عليه دين لمدة سنة يحل بعد سنة ثم مات الآن، هل يحل؟ الأصل أن الدين متعلق بذمة الميت خلاص، ممكن الورثة ما يسددون صح، فهو لابد أن يوفى، لابد أن يوفى. طيب كيف نجعله مؤجل؟ أخذ الورثة المال وأكله صح ولا لا؟ والدين متعلق بذمة من؟ بذمة الميت. وهل إذا كان الدين مؤجل هل يبرئ ذمته؟ لا ما يبرئ ذمته. طيب لماذا لا يحل؟ انتبهوا، الآن الورثة يرثون الميت ولا ما يرثونه؟ يرثون أي شيء؟ المال صح؟ يرثون المال بجميع أوصافه، يرثون المال بجميع أوصافه، ومن وصف المال هذا أن فيه دين، من وصف المال أنه متعلق به دين، وهذا الدين من وصفه أنه حال ولا مؤجل؟ مؤجل. فنقول للورثة نحن لا نجعل الدين حال، لكن ما من سلامة، لا تسلمون منه، أعطونا شيء يوثق الدين لابد إذا حل تسددونه، وإلا نجعله حال الآن. فإذا قالوا خلاص ضمننا أنهم يسددونه عند حلوله 100%، ضمناه هنا، ما نجعله مؤجل ما يحل، لأن هذا من حقهم، هذا إرثهم، وهم ورثوا المال بما يتعلق بالمال، أنتم معي ولا لا؟ فإذا ضمنوا ذلك كما سيذكره المصنف هنا ما يحل الدين. أما إذا لم يضمنوا ذلك فإن الدين يحل ونبدأ بالدين. فلو مات شخص على دين 100,000 وميراثه 150,000 هو مطلوب 100,000 بعد سنة ومات الآن، ونعرف أن الورثة متلاعبون ولم يأتوا بكفيل ولم يأتوا بضامن ولم يأتوا بشيء، ماذا نصنع؟ ها يحل الدين المؤجل، نجعله حال ونسدده الآن. لكن لو قالوا لا يا أخي هذا ظلم لنا، المال لنا ورثناه صح، نريد الآن أن نتكسب في المال ونربح وبعد سنة نسدد، نقول هذا من حقكم، من حقكم، لأن الدين صفة متعلقة بالمال، وأنتم ورثتم الميت بجميع أوصافه، بجميع كل ما يتعلق بالميت أنتم ورثتموه، فإذا ضمنوا ذلك نقول الدين لا يحل، واضح ولا لا؟ ولهذا قال ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، قال ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق، إن وثق ورثته برهن محرز أو كفيل مليء. طيب إذا لم يوثقوا الدين يحل لأنه يتعلق بالمال، لكن إن وثق ورثته برهن، إن وثق ورثته برهن محرز، برهن يحرز، ما معنى يحرز؟ يغطي الدين، يعني الدين 50,000 الرهن قيمته 100,000 مثلا، ها محرز ولا ما هو محرز؟ محرز، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. لو أن الميت مطلوب 100,000 تحل بعد سنة، فلما أردنا أن نقسم أمواله أردنا أن نسد الدين، قال أولاده لا يا أخي ما دام باقي سنة نستفيد من هذه 100 وهي لنا، وهذا العمارة التي نسكنها رهن، إذا ما سددنا بعد سنة تباع العمارة وسد الدين، هنا يحل ولا ما يحل؟ ما يحل، وليس من حقنا أن نجعل الدين يحل هنا، لأن الآن الرهن محرز ولا ما هو محرز؟ محرز. إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء، أو كفيل مليء، مليء بأي شيء؟ ها بماله وقوله وبدنه، بماله وقوله وبدنه، ماله يستطيع أن يسد الدين، يعني تاجر من كبار التجار قال خاص بعد سنة إذا ما سددوا خذ الدين مني، ولهذا إذا حل الأجل نطالب من؟ ما نطالب الورثة، نطالب الكفيل، إن هذا حق الميت. إذن إذا كان الكفيل محرز أقصد مليء فإنه هنا لا يحل الدين المؤجل الذي في ذمة، في ذمة الميت، واضح ولا لا؟ طيب قالوا إن وثق ورثته برهن محرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، هو لا بد من قيمة الدين. نعم إيه بس محل الآن نفسه ما عليه شيء الآن، الدين محل، نعم الدين محل، الدين لا بد أن يوفى متى؟ إذا حل أجله، إذا حل أجله، فإذا كان وفاء إذا حل أجل مضمون أنت القضية ما يحل، وإذا كان ليس بمضمون ها يحل ونسدده الآن، واضح ولا لا؟ طيب قالوا كفيل من بأقل الأمرين، بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، من قيمة التركة أو الدين. الآن انتبه، الرهن أو الكفيل يكون بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لماذا؟ لأن الورثة لا يطالبون بأكثر من التركة، فلزمهم برهن مقابل التركة أو كفيل مقابل ها التركة، لأنه ما يلزمهم وفاء دين ميتهم، ما يلزمهم، أنتم معي ولا لا؟ طيب إذا كان الدين أقل نطالبهم برهن أو كفيل مقابل الدين، مقابل الدين، أنتم معي؟ إذن الآن الدين ها وفاؤه حاصل، حاصل منهم، فإن كان الدين أقل من التركة نقول أعطونا رهن أو كفيل مقابل الدين، وإذا كان الدين كثير والتركة قليل الورثة لا يطالبون إلا بما يقابل ما يرثونه، هم يرثون التركة، فنطالبهم برهن أو كفيل مقابل ها مقابل التركة، إذن الرهن مقابل الأقل من التركة أو الدين، فإن كان الأقل الدين فلا بد من وفائه لأن المال أكثر منه، صح ولا لا؟ وإن كان الأقل التركة فالورثة لا يطالبون بما في التركة، بأكثر من التركة. لو شخص مات الآن وعليه دين 100,000 وورث ورثته 50,000 كم دينه؟ 100، والورثة كم ورثوا؟ نحن لا نطالبهم إلا بسداد 50، فالأقل الآن الأقل التركة ولا الدين؟ التركة، فنقول أنتم عليكم 50، 50 الزائدة هذه إن سددتموها جزاكم الله خير وإلا لا تطالبوا بها، فنلزمهم برهن أو كفيل مقابل 50 إذا حل الأجل، واضح؟ طيب قال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه. الآن الورثة يرثون ميتهم، صح؟ يرثونه بجميع صفاته، يرثونه بماله وبجميع الأوصاف التي تتعلق بالميت، هذا من حقهم، ومن أوصاف إرث الميت ها أن الدين لا يحل الآن، فلن نطالبهم بحلوله إذا ضمنوا وفاءه، إذا ضمنوا وفاءه لا نطالبهم بحقوقه بحلوله. قال لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوق، فإن لم يوثقوا حل. إذا لم يوثقوا حل، يعني ها حل الأجل، حل الأجل يعني أقصد حل الدين، حل الدين ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب انتبهوا، عندنا مشكلة الآن، عندنا مسألة. اشترى شخص سيارة لمدة سنة بمئة ألف، وفي نقدا كم تساوي؟ ها خمسين، ولا نقول خمسين، وباعها بكم؟ مئة ألف، لأن الآن يأخذون دبل، الآن يأخذون قيمة مضاعفة. طيب بعد ما اشترى السيارة مات، فورث الورثة ميتهم وعندهم خمسين ألف، قالوا الآن لا نريد أن يحل الدين، يحل بعد سنة صح ولا لا؟ لكن ما عندهم كفيل ولا رحم، ماذا يكون الدين؟ يحل ولا ما يحل؟ يحل. قال الورثة طيب لا بأس يحل، لكن يحل خمسين، ليش مئة؟ المئة بعد السنة صح ولا لا؟ فكيف تجعلونها علينا خمسين؟ ضرر علينا هذا. إذا كانت بعد السنة مئة نعم، لكن الآن خمسين صح ولا لا؟ المذهب يحل بكامله، المذهب يحل بكامله بغض النظر عن أجله، أنتم معي ولا لا؟ فيحل مئة ألف. إذا الورثة يريدونه مئة ألف إلى أجل نقول خلاص أعطونا كفيل ورهن، لكن ما أعطونا كفيل ورهن يحل الأجل الآن، كم يحل عليهم؟ مئة ألف، وهم قد ورثوا كم؟ قد ورثوا مئة من ورثوا، أين تذهب المئة؟ للدين، ما استفادوا شيء. قالوا هذا ظلم لنا، السيارة الآن قيمتها نقدا خمسين ألف، وهو اشتراها أمس ومات اليوم صح؟ المذهب يحل كامل، ما يملكون إسقاطه، إذا أرادوا إذا كان في ضرر عليهم يتركونه على أجل يعطون كفيل. والقول الثاني أنه يحل بقيمته في حينه، بقيمته الآن، يحل بقيمته الآن، وهذا هو الذي يميل إليه شيخنا رحمه الله تعالى، يميل إلى هذا، وقد ذكره في الممتع، يقول لأن في هذا ظلم الورثة، في هذا ظلم الورثة، فهو يميل رحمه الله تعالى إلى أنه يكون خمسين ما يكون مئة ألف، يكون خمسين، لأنه كما أنه ظلم للحي لو أراد أن يشتريها نقدا صح ولا لا؟ ظلم عليه. إذن الميت الحي ورث الميت بجميع أوصافه، فما كان ظلم على ميتهم يكون ظلم ظلم عليهم. فيقول الشيخ يأخذون بقيمة وقته، يعني مثلا خمسين ما يأخذون المئة. أما المذهب يحل كاملا، يحل كاملا. قال فإن لم يوثق حل. طيب لماذا يحل الدين وهو مؤجل؟ قال لغلبة الضرر، لغلبة الضرر، لأن الورثة إذا لم يتحملوا الدين، لم يجعلوا كفيل ولا رهن، فيه ضرر على الغريم يذهب ماله، وفيه ضرر على من أيضا؟ على الميت، ما تبرأ ذمته، فيحل. قال لغلبة ضرره، لغلبة الضرر. وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض، ورجع الغرماء بقسطه. انتبه، يقول وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة، يعني إنسان حجر عليه الغرماء كم؟ خمسة، حجر عليه، ثم قسم ماله عليهم، بعد ما قسم عليهم أتى شخص سادس قال أنا أطلبه، ويطلبه متى؟ بعد الحجر، قبل الحجر، لكنه ما علم الآن وقد قسمت أمواله. يقول المصنف لم تنقض، ما الذي لم تنقض؟ القسمة ما تنقض لأنها صحيحة، لأنها قسمت بدليل شرعي، قسمت بدليل شرعي، فليش تنقض؟ ما تنقض. طيب وهذا الغريم له حق، وهذا الغريم له حق أيضا، إذن ماذا نصنع؟ ندخله معهم بالنسبة، ندخله معهم، يعني نجمع ديونهم وديون هذا الشخص معهم صح ولا لا؟ ثم نقسمها بالنسبة. إذا قسمناها بالنسبة نعرف كم دينه كم حقه، عرفت ولا لا؟ حقه يسلمها له الغرماء، الغرماء يدفعون له. طيب إذا كان حقه 10,000 كيف يدفع له الغرماء؟ ها، الذي أخذ من التركة 2000 يدفع أقل ممن أخذ 5 مثلا، هذا بالنسبة حتى يوفر له 10. طيب كيف نكمل 10 له؟ ها، ننسب 10 إلى ديونه، وهذه أمرها يعني سهل، أمرها سهل. لعلي أضرب لكم مثال خارج الحجر، واطردوا هذه القاعدة معكم في النسبة. يعني مثلا الآن ناس شركاء في سيارة، شركاء في سيارة، السيارة قيمتها 100,000، ولنفرض أن السيارة يشترون بها ماء وايت مثلا يكدونا، واضح ولا؟ قيمته 100,000، واحد دفع 25,000 وواحد دفع 50,000 وآخر دفع 25، صح ولا لا؟ كم نسبتهم في هذا الوايت الآن؟ ها، واحد ربع، اثنين ربع، ربع ربع قيمته، والثالث نصف القيمة. طيب الوايت هذا إذا حصل مربح ومكسب نقسمه عليهم، ها، واحد يأخذ ربعه والثاني يأخذ الربع الثاني، واحد يأخذ النصف، ثم معي ولا لا؟ طيب خرب هذا الوايت، تعطل، احتاج أن اشتروا له مكينة، اشتروا له مكينة ب20,000، ب20,000 كيف يدفع قيمة الإصلاح؟ ها، بالنسبة، واحد يدفع ربع الـ20 كم؟ 5، والآخر يدفع ربع الـ20 كم؟ 5، صاحب الـ50 يدفع نصف الـ20 كم؟ 10، هذه النسبة. فكل يدفع، كل يأخذ من الغنم، من الغن بنسبة ما له، ويدفع من الغرم بنسبة ما عليه، واضح لا؟ طيب الغريم الجديد الذي له 10، ننظر هؤلاء كم أخذوا من التركة مقابل ديونهم. فمن أخذ مثلا الربع يدفع له ربع الـ10، ومن أخذ النصف ها يدفع له نصف الـ10، ومن أخذ الربع الآخر يدفع ربع الـ10، وهكذا. واضح لما واضح؟ طيب لعلي أعطيكم لحظة، لعلي أعطيكم مثال آخر. ورثة، ورثة في بيت، زوجة وبنت وأب، زوج وبنت وأب، وبقوا في البيت، ما قسموا البيت، انهدم البيت وأصلحوه، أصلحوه، كم عليهم من إصلاح البيت؟ ها، الزوجة كم تدفع؟ ثمن الإصلاح، ثمن. والبنت كم تدفع؟ نصف الإصلاح. والأب كم يدفع؟ لا، إيه، الباقي، لأن عليها السدس والباقي ردا، صح؟ فنقول يدفع السدس والباقي من إصلاح البيت. هذا معنى النسبة، هذه طريقة النسبة في كل شيء، سواء في الغنم فيما يكسب أو في الغنم. نعم، باقي أحسنت، عصبة، نعم عصبة، باقي عصبة، إذن هو يدفع بقية البيت. نعم، أي طالب العلم ما يفوت شيء. طيب وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه، واضح قسطه؟ طيب، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر ما له ذنب يحرم، لو كان حاضر شاركهم معه، أخذ نصيبه من ماله، فكذا إذا ظهر، إذا تبين بعد أن كان خفيا ما حد يعلمه، الآن ظهر فإنه يشاركهم. وإن بقي على المفلس بقية، يعني ماله لم يكفي ديونه، بقي عليه دين، فمعلوم أنه لا يحبس ولا يطالب، لأنه خلاص ما يستطيع الآن، لكن يقول المصنف وله صنعة، صنعة يعني هو خياط مثلا أو غسال أو خباز إلى آخره، هذه صنعة. يقول المصنف له صنعة أجبر على التكسب لوفائها، نقول لابد أن تمارس هذه الصنعة، لابد أن تشتغل. يعني هو مثلا يغسل ملابس، غسال، وعليه ديون، وسددنا ديونه ولم تنتهي الديون، نجبره أن يمارس هذه المهنة، صح ولا لا؟ وهذا المذهب. طيب لماذا نجبره؟ يقول لأن الدين واجب عليه، الدين واجب عليه، فيتكسب لأجل إبراء ذمته، يتكسب لأجل إبراء ذمته. والقول الثاني أنه لا يلزم، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. القول الثاني أنه لا يلزم لدليلين، لا يلزم لدليلين. الدليل الأول القرآن، الآية، الله عز وجل أمرنا أن نتركه، ما أمرنا أن نلزمه. هذا حلال. الدليل الثاني، انتبهوا، الدليل الثاني قالوا التكسب مباح فلا نوجب عليه المباح، التكسب مباح فلا نوجب عليه المباح. واضح ولا لا؟ كيف مباح؟ الآن شخص يبي يشتغل، هل الشغل واجب عليه ولا مباح؟ مباح، يبي يشتغل يترك الشغل، هل نلزمه في صنعة مباحة نجيبها عليه؟ يقول لا، ما نجيبها عليه. فالتكسب في أصل المباح، كيف نجعله واجبا عليه؟ واضح ولا لا؟ والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب، أننا لا نلزمه، أننا لا نلزمه. طيب، قال وإن بقي له، وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها، كواقف وأم ولد يستغني عنها. كواقف، يعني إنسان له وقف موقف عليه شيء وهو مديون، نجبره أن يؤجر الوقف ليخلص ليقضي دينه، نجبره أن يوقف يؤجر الوقف مثلا ليقضي دينه. أو عنده أم ولد، أمة ويستغني عنها، نجبره أن يؤجرها، يجرها تشتغل عند فلان ولا فلان لأجل أن يقضي دينه، لأجل أن يقضي دينه. وهذا يقول في الحاشية أربعة، كما يجبر على إيجار وقف عليه وأم ولد يستغني عنهما لقدرة على الوفاء عنه، لا يجبره قول مالك والشافعي وقدمه وجزم به غير واحد، لقوله تعالى فنظرت إلى ميسرة خذوا ما وجدتم إلى آخره. طيب، قال كوقف وأم ولد يستغني عنها ولا يفك حجره إلا حاكم، لا يفك حجره إلا حاكم، يعني إلا القاضي. لماذا؟ لأن ما ثبت بالحاكم لا يرتفع إلا بالحاكم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، فلا يزول إلا به. وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم. إذن المحجور عليه هو بين أمرين، له حالتان. الحالة الأولى أن يباع ماله ويوفى دينه، أن يباع ماله، ما يبيعه هو، يبيعه الحاكم ويوفي دينه، فهنا من الذي يفك الحجر؟ الحاكم. الحالة الثانية أن يوفي الدين هو، هو يوفي دينه فينفك حجره بنفسه، لا يحتاج إلى حاكم، ينفك حجره بنفسه. قال وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم، بلا حاكم، لزوال موجبه، لزوال موجبه بكسر الجيم، لزوال موجبه. والموجب ها هو السبب، السبب الذي حجر عليه من أجله، الآن زال السبب، زال والأثر زال، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، مع التي وجودا وعدما. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للقسم الثاني من أقسام الحجر. القسم الأول من أقسام الحجر ما هو؟ حجر على الإنسان لحظ غيره وهو المفلس، حجر على المفلس. القسم الثاني حجر على الإنسان لحظ نفسه، لحظ نفسه، وهو الحجر على السفيه والمجنون واليتيم إلى آخره. قال فصل في المحجور عليه لحظه، لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. يحجر على السفيه، والسفيه اختلف العلماء في تعريفه، لكن مشهور مذهب الحنابلة أن السفيه هو الذي يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، هذا السفيه الذي يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه. بعض العلماء يقول الذي يبذل ماله في محرم ويبذله فيما زاد عن حاجته في الكماليات يعني، وعلى هذا التعريف السفهاء كثير. وعلى التعريف الأول ها شارب الدخان سفيه ولا ما بسفيه؟ سفيه، لأن الذي يبذل ماله في محرم هذا سفيه. الناس الآن إذا قيل فلان سفيه ما الذي يتبادر الأذهان؟ أنه مجنون مو بعاقل. لا، ليس بصحيح، قد يكون السفيه من أعقل الناس، قد يكون السفيه ها من أعقل الناس، لكنه لا يحسن التصرف في ماله. ماذا يكون؟ يكون سفيه يشتري دائما في أمور ها محرمة، أمور لا فائدة فيها، وهو عاقل يعرف ما ينفعه وما يضره. إذن لا ارتباط بين السفه والعقل، السفه شيء والعقل شيء آخر. ولهذا قال السفيه يحجر على السفيه والمجنون، السفيه والمجنون. طيب الصغير هو الذي لم يبلغ، الصغير هو الذي لم يبلغ سواء يتيم أو غير يتيم. والمجنون، المجنون هو من زال عقله، المجنون هو من زال عقله. ومثله المعتوه، أيضا المعتوه مجنون، لأن المجنون هو زوال العقل مع اضطراب وهيجان أحيانا، المجنون هو زوال العقل مع اضطراب وهيجان أحيانا، والمعتوه هو زوال العقل مع خمول وعدم اضطراب وهيجان، يعني مجنون لكنه ما يؤذي ساكن، هذا ماذا يسمى؟ يسمى معتوه. كل من يدخلون في المجنون فهؤلاء يحجر عليهم، هؤلاء يحجر عليهم. والمصلحة تعود لمن؟ لهم. ولهذا يقول المصنف إذ المصلحة تعود عليهم، لأن الحجر لمصلحتهم هم، فصار الحجر لحظهم، والأول الحجر لمصلحة غيره الغرماء، فصار الحجر لمصلحة غيرهم. قال بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام، الحجر على المفلس خاص، والحجر على هؤلاء عام. المفلس الحجر خاص بماله فقط، خاص بماله. والقسم الثاني هؤلاء المحجور عليه لحظ نفسه عام، حجر على تصرفه في ماله وعلى تصرفه في ذمته، فلا يبيع ولا يشتري ولا يكون كفيل ولا يكون ضامن ولا يهب ولا يعطي، ولا حجر عام، لأنه إما أن يكون سفيه أو مجنون أو صغير لم يؤذن له بها بالتصرف هذه الأمور، فصار الحجر عاما، صار الحجر عاما. إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج إلى حاكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اي لكن التكسب ليس واجبا عليه، ما يلزم الشخص لو كان مديون ما نلزمه بان يتكسب حتى يوفي دينه، ما نلزمه، لان الله عز وجل قال وان كان ذو عسره فنظره لا غير، واضح لنا. لكن بعض العلماء قال كالحنابله مثلا قالوا ان اجباره هذا كالاجبار على بيع ماله، هنا اجبار على المنفعه، على منفعته، يؤجر نفسه يعمل، احنا ما اجبرناه على نفسه ان يتعب وكذا، لا اجبرناه على نفعه هو، فصار مثل اجباره على ماله، واضح ولا لا؟ هي الدين يتعلق بالمال، يتعلق بالمال. ثم ايضا اذا الورثه ضمنوا انتقل من ذمته الى ذمته، خلاص ما يطالب.